فيها موض العنوان هذا الكتاب فاش اللي يتكلم الآتي من في الني الأصولي بالقواعد القواطع، معنى موضوعه القواعد القواطع من في الني الأصول، معنى من أصول الفقه وأصول الدين، هذا في الني أصول، معنى موضوعه يتحدث على أصول الفقه وعلى أصول الدين، ويأتي بالقواعد ماشي بالجزئيات والقواطع ماشي بالظنيات، وتقدم التفصيل في القواعد والتفصيل في القواعد. ثم مدح الكتاب، مدح الكتاب لها الأوصاف الثلاثة. المدح الأول البالغ مبلغ ذوي التشميع، ذوي الجد والتشميع، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني الوارد من زهاء مئة مصنف. الوصف الثالث هو المحيط بزبدتي على شرح بزبدتي على شرحي المختصر المنهج. ثم حصر الكتاب، حصر الكتاب في المقدمة وسبعة كتب. المقدمة شنو فيها؟ فيها موضوع الأصول والتعريف ديال الأصول والغاية من الأصول، ثلاثة، لأن كاين مقدمة علم، مقدمة كتاب. الموضوع في مقدمة الكتاب فيه ثلاثة المسائل، شنو فيها؟ موضوع الكتاب، موضوع الكتاب هي الأدلة، الأدلة السمعية. أما تعريف حد العلم حد الأصولي هو مسائل الأدلة الإجمالية، هذه الحقيقة. شنو هو؟ مسائل الأدلة الإجمالية، أولى معرفتها. قيل الأدلة مسألة الأدلة، فحاليش مسائل الأدلة الإجمالية، هو هذه العبارات اللي نقوله. الأمر حقيقة للوجوب، النهي حقيقة للتحريم، النهي يقتضي فساد المنهي عنه، العام يشمل جميع الأفراد، العام المخصوص حجة في الباقي، العام المخصوص يستدل حقيقة في الباقي ويستدل به، البحث العام لا يبحث عن المخصص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا، العام يستدل به قبل البحث عن المخصص، أو العام يتمسك به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص، المطلق يحمل على المقيدين، المفهوم حجة، فعل النبي حجة، الإجماع حجة، هذه القواعد الأصول، هذه مسائل الأصول. وقيل معرفتها، شنو معرفتها؟ إدراك هذه المسائل، بين؟ ثم فيها من تعرف والأصولي العارف نفهم الغاية، معنى لاش نعرفها؟ باش نصبر الأحكام. هذا ما يتعلق بمقدمة علم، لأن مقدمة علم ماذا تتكلم؟ على ما يتوقف عليه الشروط. أيضا مقدمة علم تتكلم على ما يتوقف عليه الشروط، والذي يتوقف عليه الشروط ينقسم لقسمين، إما ضروريا وإما تكميليا. الذي يكون ضروري هما ثلاثة، هو تبين الموضوع للعلم وحقيقة العلم والغاية من العلم، هذا شيء يسمى ضروري. ولكن الذي يكون اسمه حكمه الشرعي واضعه نسبته، هذه اللي يكون تكميلي. ثم الغاية من العلم، احنا تكلمنا في الأول المبادئ العشرة، الغاية من العلم احنا الغاية الكبرى هو استنباط الأحكام، وهناك غاية أخرى تقدم لبيانها. ثم يبقى المقدمة للكتاب، المقدمة للكتاب شنو هو؟ هو واحد طائفة من الكتاب ننتفع بها في الكتاب، في اللي تجلى هنا، تجلى في تعريفه الحكمي وتقسيماته المختلفة، هذا هو، في تعريف الحكمي وتقسيماته المختلفة. تقسيم تعريف الحكمي هو الحكم الشرعي خطاب الله إلى آخره، ثم اللوازم ديالو الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه، والتقاسيم المختلفة إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الكتاب الأول. هذه هي المقدمة، إلى المقدمة فيها واحد الجانب علمي واحد الجانب كتابي. الجانب العلمي هو اللي فيه ثلاثة المسائل الضرورية، هو الموضوع للعلم، حد العلمي، الغاية من العلمي، ومقدمة كتاب اللي فيها واحد قطعة من الكتاب. اللي قطعة من الكتاب هنا فيه تتمثل، هنا تتمثل في تعريف الحكمي ولوازم الحكمي وتقسيماته المختلفة إلى آخره. ثم يدخل المقصود، المقصود بالذات، المقصود بالذات في سبعة الكتب، خمسة الكتب تتكلم في الأدلة. الكتاب الأول، فالكتاب الأول ومباحث الأقوال. الكتاب الثاني كتاب السنة. الكتاب الثالث الكتاب الإجماع. الرابع كتاب القياس. الخامس كتاب الاستدلال. هذه هي الأدلة، معنى هذه هي المصادر التي استدلوا بها الناس في الأحكام. معنى كل حكم شرعي من يخرج عن هذه المسائل الخمس، معنى إما استدلوا بآية أو بحديث أو بإجماع أو بقياس أو كتاب الاستدلال. الاستدلال هي ديك الأدلة المختلف فيها، واحد مجموعة الأدلة. هذا الخمسة الكتب. جوج الكتب فاين، واحد في الكيفية الاستدلال، واحد في بيان المستدل، لأن كيفية الاستدلال هي الأدلة إذا تعرضت كيف نقدر نستدلوا بها. هذه كيفية الاستدلال، معناها في حال شروط، يقولون شروط الدلالة، لو بغينا مثلا نستدلوا الأدلة إذا تعرضت كيف غنعملوا، سنشوفوا راجح المرجح كذا كذا كذا كذا. خصنا الكتاب السادس، كتاب التعادل والتراجع. ثم شكون ماشي السادل، شكون ماشي السادل هو المستدل، هو كتاب الشيعة. هذه هي الكتب، الكتب السبعة. تدخل الخاتمة، الخاتمة فيها أصول الدين، فيها أصول الأخلاق تصوف، فيها واحد المبادئ الفلسفة وأحكام التقليد. الخاتمة فيها واحد هذا نتكلم على أحكام التقليد، وإذا تكلم على أصول الدين، وإذا تكلم على واحد المبادئ الفلسفية والأصول الأخلاق، وبها يختم الكتاب. وضعنا مثلي كنا واقفين قرينا تعريف الأصول، تعريف الأصول شنو قلنا فيه؟ هو مسائل الأدلة الإجمالية، لأن هذه العبارة على حرف مضافات، هذه العبارة للمصنف الأدلة الإجمالية ما يمكنش يلقى على ظاهرية. تسأل واحد من جوج، إما نعملوا مسائل الأدلة الإجمالية أو نقولوا الأدلة أي القواعد الإجمالية، واش تبقى العبارة على ظاهرها؟ شنو السبب لماذا تبقاش العبارة على ظاهرها عبد الله؟ لأن الأدلة هي موضوع العلم، لأن الأدلة الإجمالية هي موضوع العلم. شنو هي؟ الكتاب، القرآن، السنة، الإجماع، القياس، خبر واحد، هذا الموضوع للعلم. هذا ماشي هو العلم الأصول، هذا الموضوع دياله. أما الموضوع العلم هنا القرآن حجة، السنة حجة، خبر واحد حجة، القياس حجة، العام المخصوص، العام كذا، الفعل، هذا هو قواعد الأصول. أما هذه العبارة الأمر النهي شيء يسمى، هذه موضوع العلم، الأمر النهي العام الخاص المقيد المفهوم المطلق، هذا شيء يسمى، هذا موضوعة العلم، هذا موضوعة العلم. ولكن ملي تجي المسألة بالمبتدأ والخبر هذا اللي يقول العلم. هنا خصنا نفرقوا بين ثلاثة الحاجات، نفرقوا بين العلمي وبين موضوع العلمي وبين حقيقة وبين الأمثلة في العلم وبين المصطلحات. شحال أربعة هنا، ملي نكون حقيقة الأمر، حقيقة السنة، حقيقة النهي، حقيقة العام، حقيقة الخاص، شو يسمى؟ وش العلم هذا؟ هذا يسمى مصطلحة الأصول. هذه شنو نقولوا له؟ مثلا حقيقة الأمر، حقيقة النهي، حقيقة العام، حقيقة الخاص، حقيقة المفهوم، حقيقة الموافقة، حقيقة المخالفة، حقيقة الحقيقة، حقيقة المجاز، حقيقة هذه التعاريف، هذه مصطلحات أصولية، هذا ماشي أصول، هذه مصطلحات أصولية. شكون الأصول؟ هي اللي تكون قضية، ما إذا تكون قضية هذيك الأصول، ما إذا تكون قضية إجمالية، ما إذا تكون قضية إجمالية هذا هو الأصول، هو النهي للتحريم حقيقة، هذا هو الأصول. أن الأمر حقيقة الوجوب هذا هو الأصول، العام المخصوص حجة هذا هو الأصول. شكون هو موضوع الأصول؟ موضوع الأصول هو الأمر وحده، النهي وحده، العام وحده، كلمة كلمة، هذا هو الموضوع الأصول. الأمثلة: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، شيء اسمه هذه الأمثلة. هذه الأمثلة هي الأدلة التفصيلية، هذه الأدلة التفصيلية، هذه أمثلة. أربعة الحاجات لا بد أن نزل هنا. موضوع الأصول، حقيقة الأصول، حقائق مصطلحات الأصول، الأمثلة. الأمثلة هي الآيات اللي الأدلة التفصيلية، هذاك اللي نذكرها أمثلة، هذه الأدلة التفصيلية، هذيك ماشي من الأصول، هذيك شي يسمى، هذيك أمثلة تلقاها الأصول. التعارف، التعارف اللي مذكورة في الأصول، هذه تسمى مصطلحات أصولية، ولكن تتعلق مع علم الكلام غادي يكون حقائق، لكن دلنا، ولكن هي هنايا اللي تكون الأمر تكون حقائق أصولية. شكون الأصول؟ الأصول هي القضية، القضية الإجمالية. موضوع هي الأدلة المفردة، الأدلة المفردة هذا هو موضوع الأصول. القضايا الكلية هذا هو الأصول. التعاريف هذه مصطلحات الأصول. الأمثلة هذاك الأدلة التفصيلية، هذه شي يسمى أمثلة في الأصول. بين عمسلي بين المصنف لما ذكر تعريف الأصول ذكر تعريفين، ذكر الأدلة الإجمالية وذكر قيم عدم الفتوى. شنو السبب؟ لأن قلنا فيما تقدم العلم يطلق بثلاثة الإطلاقات. كاين العلم بمعنى المسائل، كاين العلم بمعنى إدراك المسائل، كاين العلم بمعنى الملكة في المسائل. شحال ثلاثة؟ معنى القواعد النحو: الفاعل مرفوع، المضاف إليه مجرور، الفاعل يحذف، التمييز كذا، تمييز الذات. شي تسمى هذه؟ هذه هي المسائل للعلم، معرفتها إدراكها، هذا هو الإدراك. ذلك الشيء راسخ فيها تمكنت منه، هذا هي الملكة. الملكة تكون واحد الصفة في العارف بها، هذا السيد الذي يكون متمكن منه، هذا يكون عنده الملكة. إدراكها هذا هو الفهم، هذا العلم. هنا إذا الأصول يمكننا نعرفه بالمعرفة، ويمكننا نعرفه بالمسائل. من طلق العلم على المسائل هو التعريف الأول، كما يقولوا مسائل الأدلة. ولكن من طلق العلم بالمعنى الثاني، المعنى الثاني كما يقولوا من عملوا العلم بالمعرفة الثالث هو العارف بها، هذا بمعنى الملكة. كان هي ثلاثة الحاجات كاينة، معنى العلم بمعنى المسائل، والعلم بمعنى الإدراك، والعلم بمعنى الملكة. أما العلم بمعنى المسائل هو العبارة الأولى، مسائل الأدلة. العلم بمعنى الإدراك وقيل معرفتها وإدراكها. العلم بمعنى الملكة يقولون العارف بها. بين عام سيدي إلا أن ذلك معرفتها، ش من معرفة؟ وش نعمل المعرفة التصورية أو نعرف التصديقية؟ نفهموا هذه. ش من معرفة قلنا؟ السين منصور. وش المعرفة التصورية أو التصديقية؟ قول السي محمد. علاش ما تكونش التصورية؟ لأن هنايا الأصول خصني يكون عندي التصديق. شنو التصديق؟ يكون عندي خبر واحد حجة، معنى أثبت الحجية للخبر. المفهوم حجة، إثبات الحجية للمفهوم. الأمر حقيقة للوجوب، إثبات الوجوب للأمر، هذا هو العلم. سواء عندي العلم التصديقي، أما التصوري يكون عندي معرفة الأمر، معرفة هذا ماشي أصول، هذا التصور ماشي أصول، التصديق هو اللي أصول. شكون الأصول؟ واش التصديق بالقواعد أو لا تصور القواعد؟ سواء تصور القواعد ماشي أصول، ماشي خصني نصور، أنا خصني نصدق بها. أما أنا أقرأ هذا العلم باش نثبت المحمولات والموضوعات، هذا هو موضوع دراسة العلم. دراسة العلمي باش نثبت الحجية للمفهومي، ونثبت العموم لللفظي، ونثبت كذا كذا كذا. فإذا هنا شخص من معرفة تقول؟ تصديقية، ماشي معرفة تصورية. السؤال لما دخلاش بين عام سيدي. ثم هذا واش خلاف في الواقع؟ لا، تنوع الأمر، لأن العلم يطلق بهذا. مثلا هذه الكلمة قيلة، واش تضعيف هنا؟ لا ماشي تضعيف، هذا حكاية الأقوال، معنى التنوع والتعارف. هذه العبارة هذه فيها تنوت سهل. شنو تنوت سهل؟ معنى التعريف ويطلق العلم ويطلق بمعنى المسائل ويطلق بمعنى الإدارة. إطلاق المسائل هو التعريف الأول بمعنى الإدارة المسائل الثاني. مثلا أنا عارف الأصول، هذا في معنى الإدارة. الأصول موجودة في الكتب مخبئين في المكتبة، هذه هي المسائل. الكتابة منزل في المكتبة ما يعرفوا حتى شي واحد شي يسمى، هذاك الأصول مع المسائل. الناس اللي يعرفوا ذيك العين هذاك هو الإدراك. ما أنا عندي كتاب نزل في الضوء أنا ما نعرفه شي، هذاك الأصول على المسائل، ولكن دم فهمه شي يسمى هذاك هو الإدراك. فهم؟ واخ. ثم المصنف قال الأصولي العارف بها. هنا خصنا نعرفوا واحد الطريقة للمصنف والطريقة للجمهور. شنو الطريقة للمصنف؟ طريقة المصنف، شكون الأصول عند المصنف؟ هي الأدلة الإجمالية، هذه هي الأصول. القواعد الإجمالية هي هذه الأصول فقط. فين القواعد الإجمالية؟ الأمر للوجوب، أنه يريد تحريمي، أنه يقتضي فساد المنهي عنه، الواجب إذا نسخ بقي الجواز. هذه المسائل اللي نقول هذا هي الأصول عند الإمام ابن السنتي رحمه الله. والمرجحات وصفات المجتهد هذيك ماشي أصول، هذه هذيك الطرق للاستفادة هي ليست هي أصول. فالمرجحات معنى إذا تعارض الأمر والنهي يقدم النهي، إذا تعارض الإثبات والنفي يقدم الإثبات، إذا تعارض خبر واحد المتواتر يقدم المتواتر، إذا تعارض العام والخاص يحمل على كذا. يقول لك هذه ماشي أصول، هذه طرق للاستفادة. هذه الصفة المشاهد ماشي أصول، هذه الصفة قائمة بالمشاهد باش يستنبط، هذه ماشي أصول. فإذا الأصول عند المصنف هي القواعد الإجمالية بوحدة، معنى هي الكتب الخمسة. الكتب الخمسة هي الأصول. في الكتب الخمسة هي الأصول، شنو هي؟ هي الكتاب الأول، السنة، الإجماع، القياس، الاستدلال، هذه الأصول عند المصنف. هذيك ماشي أصول، هذه الطرق للاستفادة، باينة؟ واخا. إذا شنو ماشي يكون تعريف الأصول عند المصنف؟ هي الأدلة الإجمالية، يعني أي الكتب الخمسة. أجي الأدلة الإجمالية اللي نبحثوها الكتب الخمسة، هذه طريقة المصنف. الطريقة للجمهور، الطريقة للجمهور الأصول هي ثلاثة الحاجات. هذه الطريقة للمصنف، طريقة ابن السلكي. أما الطريقة للإمام الجمهور عندهم الأصول ثلاثة الحاجات، عندهم الأدلة الخمسة، وعندهم المرجحات، وعندهم الصفات المجتهد. بثلاثة بهم عاد غيكون الأصول، لما كاينش ثلاثة ماشي الأصول. إذا كيف خصهم يعملوا التعريف ديك الوقت؟ يعملوا الأصول الأدلة الإجمالية وطرق استفادتها وصفات وطرق الصفة المستفيدها، إذا يعملوا الأصول ثلاثة الحاجات. إذا على هذا الكتب السبعة كلها أصول ديك الوقت، الكتب السبعة كلها أصول. هذا هي الطريقة للجمهور، هذه الطريقة للجمهور. طريقة المصنف لا، غير الأصول وحده. مثلا إذا كان الطريقة للمصنف هي ذيك الأدلة الإجمالية، الأصولية شكون له؟ الأصولي يكون فيه ثلاثة، فيه يعرف الأدلة الإجمالية، يعرف طرق الاستفادة، يعرف الطريق المستفيد، عادي يكون أصولي. معناه هنا الأصولي يعتبر فيه شي حاجة زيد على الأصول، ماشي غير يعرف الأصول، يعرف الأصول يعرف شي حاجة زيد عليها، عادي يكون أصولي. فإذا كان الأمر كذلك، إذا المصنف يحتاج إلى تعريف الأصولي، يحتاج إلى تعريف الأصولي. علاش يحتاج إلى تعريف الأصولي؟ لأن الأصول يعتبر فيه الأصول وزيادة على الأصول، يعتبر فيه الأصول الأدلة الإجمالية، ويعتبر فيه الطرق الاستفادة، عاد يكون أصولية. هذا هو. عند الجمهور شكون الأصول؟ هي ذلك ثلاثة المسائل. يحتاجون إلى تعريف الأصولي، ما يعرفوش. مثلا لو عرفنا النحو ما نحتاجش نقولوا النحوي، ولا عرفنا البلاغه ما نحتاجش نعرفوا البلاغي، ولا عرفنا الفقه ما نحتاجش نعرفوا الفقيه. مثلا قلنا الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه، ما نحتاجش نقولوا الفقيه هو العالم بالاحكام الشرعيه، لان يلزم من تعريف الفقه تعريف الفقيه، ويلزم من تعريف النحو تعريف النحوي وهكذا. نحتاج ولكن المصنف رحمه الله لما اعتبر في الأصول شي حاجة زايدة تعرض لي للأصولي. قال له علاش عملت هذه الطريقة هذه؟ قال لما سيدي فحال فاقه، لأن الإنسان اللي يكون فاقه واش غيعرف غير الأحكام الشرعية ولا خصو يزيد على الأحكام الشرعية؟ خصو يزيد العلوم المؤهلة، خصو يعرف مثلا الفقه العلم بالأحكام الشرعية، وعاد خصو يزيد، خصو يكون عنده الأصول وعنده البلاغة ويعرف المصطلح الحديث ويعرف هذه ديك المصطلح الحديث وعلم البلاغة واللغة واش هي فقه؟ ولكن تعتبر فيه ليكون فقيها. إذا أصبح أصلا نعرف الفقه ونعرف الفقه، نقول مثلا الفقه هو العلم والأحكام الشرعية، ونقول الفقه هو ذو الدرجة الوسطى، سيكون عنده كذا كذا كذا كذا، سنزيد يكون نعتبر فيه زيادة. هذا هو السبب، باين أم سيدي؟ الإمام رحمه الله ما ذكر هذا التعهد الأصولي، شنو قال الإمام الشافعي؟ وبالمرجحات أي بمعرفتها تستفاد. هذه العبارة وبمعرفتها تستفاد شنو هنايا؟ مقل وبالمرجحات شكون يقولها؟ الشافعي الإمام المحلي. هنا ذي يعمل واحد تحقيق ويعمل تمهيد وذي يعمل بيان الدعاوي والاعتراضات، شحال هذو؟ أربعة. هنا الآخر أربعة وأشياء هنا. من هنا تنقول الإمام رحمه الله الفقه يد الإمام الشارع رحمه الله ليذكر أربعة حاجات، شنو يذكر؟ التحقيق والتمهيد وبيان الدعاء دعاوي وبيان الدعاوي والاعتراض عليها، شحال هذا؟ أنا نبين لكم شنو هذا بقول الإمام الشافعي. نحن وقف في هذه العبارة هذه وبالمرجحات، هنا كنا في هذه العبارة وبالمرجحات، قال الإمام مستفيدها صفة المجتهد في كتب السبع عبو عنها بشروط الاجتهادي، قال وبالمرجحات أي بمعرفة تستفاد. هنا وقف هذه العبارة هذه، إذا أعطينا الإمام الشافعي تنقى سلي قول الإمام على أن بعضهم قاله تصريحا بما علم التزاما، على أن بعضهم قاله التصريح بما علم التزاما. والفقه تنهنا شحال الحاجة كاين؟ أربعة المسائل، شنو هي؟ تحقيق وتمهيد وبيان الدعاوي والاعتراض على الدعاوي. شنو التحقيق؟ التحقيق بأن علم الفقه يتوقف على أربعة أشياء، هذا هو التحقيق. شنو موضوع التحقيق؟ أن علم الفقه يتوقف على أربعة أشياء. فين العلم الفقهي؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة التفصيل، هذا هو علم الفقه. إذا شنو الأحكام؟ هي النسب تسمى، يعني نقول الصلاة واجبة، النية في الوضوء واجبة، الدلك في الوضوء مندوب، إعادة الوضوء تجديد الوضوء سنة، بيع شرب النبيذ حرام، الهبة في الحبوب حرام، التحية المسجد واجبة أو مندوبة أو مكروهة، الصلاة في المقابر مكروهة أو باطلة أو حرام. هذا هو الفقه، فهمنا؟ إذن الفقه شكون هو؟ هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلة التفصيلية، هذا هو الفقه. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في العبارة، شوف، وإيضاح ما أشار له الشارح يتوقف على هذه مقدمة يتضح بها إن شاء الله المقام، وهو أن كذا كذا. شوف، ومن الموحد مستفاد وقدم لأن تعيين ما هو الدليل وكذا كذا، مثال ذلك أن يدل دليل الوجوب. إذن الفقه، فين الفقه؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلة التفصيل، هذا هو الفقه. أمثلة لذلك، النية واجبة في الوضوء، تكرار تجديد الوضوء مستحب، تحية المسجد في الأوقات المكروهة مكروهة، تحية المسجد عند الإمام فوق المنبر مكروهة أو مندوبة. هذا هو الفقه. هذا الفقه هذا علاش يتوقف؟ هذا الفقه هذا يفتقر هو يفتقر هل يتوقف يتوقف على بعض المسائل يتوقف على الأدلة التفصيلية وعلى الأدلة الإجمالية ويتوقف على المرجحات وعلى صفة المشاهد شحال هذو أربعة الفقه يتوقف على أربعة الفقه هذا اللي هضرنا عليه العلم بالأحكام الشرعية الآمنة ومتسنى له هذا اللي يتوقف يفتقر ويحتاج إلى أربعة أشياء ما هي هذه الأشياء؟ الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية والمرجحات وصفة المشاهد مثلا الفقه هو وجوب الصلاة شوف وجوب الصلاة هذا وجوب الصلاة يتوقف على أقيم الصلاة وليتوقف على الأمر الوجوبي وليتوقف على المرجح وليتوقف على الصفة المشاهد حالة أربعة النية في الوضوء واجبة النية في الوضوء هذا الفقه ليتوقف على إنما الأعمال بالنيات وليتوقف على الأدلة الكلية وليتوقف على المرجحات وليتوقف على صفة المشاهد شحال هذو معنى كل فقه يخص هذو الأربعة معنى إذن ما هي أصول الفقه أربعة أشياء شنو هي الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية والمرجحات وصفة المشاهد هذو أربعة وخا وجه الأول معنى أقيم الصلاة واجبة لا تتوقف على أقيم الصلاة علاش؟ لأن الحكم يؤخذ منها لأن الحكم الفقهي يؤخذ من الأدلة التفصيلية هذا لماذا الفقه يتوقف على الأدلة التفصيلية علاش؟ لأن الفقه يؤخذ من الأدلة التفصيلية معنى كل فقه يؤخذ من الأدلة هذا الدليل التفصيلي يقدر يكون آية يقدر يكون حديث يقدر يكون قياس يقدر يكون إجماع يقدر يكون إصلاح يقدر شوف شنو الدليل التفصيلي هذا الدليل التفصيلي هذا الدليل التفصيلي يتوقف على ثلاثة الحاجات الدليل التفصيلي يتوقف ثلاثة الحاجات شنو ثلاثة الحاجات يتوقف على الأدلة الإجمالية ويتوقف على المرجحات ويتوقف على صفة المشاهد علاش يتوقف الأدلة الإجمالية لأن الدليل التفصيلي جزئي خصو يندرج في الأدلة الكلية خصو يندرج لأن الأدلة الإجمالية كلية والكلي يشمل الجزئيات لماذا يتوقف؟ لأن الدليل التفصيلي باش ينضرج في الكلي لأن الدليل التفصيلي إذا نعمله مقدمة والمقدمة باش ننضرج في كذا باش ينصب الحكم مثلا عندك أقيم الصلاة خصنا نقوله أقيم الصلاة أمر وكل أمر للوجوب أقيم الصلاة خصنا نحشيوها في الأمر نقول أقيم الصلاة أمر وكل أمر الوجوب الصلاة واجبة خصنا نعمله أيضا باين؟ فإذا الدليل التفصيلي علاش توقف على الدليل الإجمالي السبب اللي توقف على الدليل الإجمالي باش ينضرج فيه باش يدخل فيه باش يشمله باش ينصب الحكم على الدليل الإجمالي والدليل الإجمالي باش ينصب على الجزئي باش يتسلم الأمر باين هذا باين ثم يتوقف على المرجحات يتوقف على المرجحات متى إذا تعرضت لا ما تعرضتش إلا معنى الدليل التفصيلي يتوقف على المرجحات ماشي دائما لا عند التعارض عند التعارض خصنا باش نعينوا الدليل لماذا نتوقف على المرجحات عند التعارض لنعين ما هو الدليل مثلا يقدر يجي واحد الدليل يعطي الحرمه واحد الدليل يعطي الكراهه او واحد الدليل يعطي الاباحه واحد يعطي الوجوب واحد يعطي الندب واحد يعطي كذا باش نشوفوا شكون قوي اذا قوي خصنا نلقاو المرجحات باش المرجحات باش نميزوا على هذا على هذا نقولوا مثلا هذا الحديث فيه نهي هذا فيه الحديث الامر قال لك سيدي النهي تقدم لانه يضع المفاسد والمفاسد تقدم هذا الدليل فيه الاثبات هذا النفي لا قال لك سيدي المثبت مقدم على كذا هذا فيه الحقيقه هذا المجاز لا الحقيقه مقدمه لان المجاز خلاف الاصل قال لك لان هذا فيه المشترك وهذا فيه اللي فيه الانفراد لا الانفراد معين مقدم على المشترك في احتمالات هذا فيه الظاهر هذا فيه النص لا فيه النص مقدم لان النص قوي هذا فيه الظاهر هذا المؤول لا الظاهر مقدم الظاهر هذا المؤول خلاف الأصل لا هذا فيه الظاهر وهذا فيه المجمل لا المجمل مش مبين في احتمال هذا فيه التأسيس هذا فيه التأكيد لا التأسيس مقدم لأن التأكيد خلاف الأصل وفحال هذه الأمور هذه هذا هو المرجحات فهمنا المرجحات أعلن فلاش نتوقفوا على المرجحات وعلاش نتوقفوا باش نعينوا هيدا هذا هو. ثم هذاك الدليل التفصيلي ليتوقف على المشاهد ايضا. عليه يتوقف على السمع، لان المشاهد هو اللي غيستطاع يفهم، لان تكون الصفات ماشي اللي عرفها قيمها به، ماشي غير اللي عرفوها. دابا حنا اللي هذا الشيء اللي ذكرنا دابا حنايا معرفه ماشي قيام. هذه دابا حنا قلنا التاسيس مقدم على التاكيد والحقيقه مقدمه، هذا معرفه ماشي قيام. المشاهد يكون هذا الشيء قايم به، فالمشاهد ماشي هو مجرد العارف، فالاصولي عارف اما المشاهد قائمه. واش بحال بعضهم؟ ماشي بعضهم. فاذا تحتاج الى هذه، تحتاج من المشاهد. علاش؟ لان المشاهد باش يفسر وباش يبين ويستنبط ويخرج. قالنا العام سيدي، اذا الفقه فينو؟ لا، الفقه هو العلم والاحكام الشرعيه. العلم والاحكام الشرعيه هذاك هو الفقه. الامثله هو اللي قلنا، الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، كذا، هذا حلال، هذا حرام، هذا مندوب، هذا مكروه، هذا هو الأمثلة. هذا الفقه هذا على من يتوقف؟ على الأدلة التفصيلية. شنو الأدلة التفصيلية؟ شنو الأدلة التفصيلية؟ هي الآيات المعينة والأحاديث المعينة والأقيسة المعينة والإجماعات المعينة والمصالح المعينة. هذا هو التفصيل، هو دليل مفصل، آية مفصلة ماشي كلية، لا مفصلة. هذا هو الدليل التفصيلي. هذا الدليل التفصيلي هو يتوقف على ثلاثة أشياء. علاش يتوقف؟ يتوقف على الدليل الكلي. الدليل الكلي هو القواعد الإجمالية. علاش؟ لأن ذيك الجزء باش ينضارج فيها، باش ينصب عليها الحكم. حال كنا نقولوا مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، حنا باش خصنا نحكموا على العالم بالحدوث، خصو يكون ديك العالم يدخل في التغير باش يجي الحدوث. حنا بغينا نحكموا العالم حادث، ماشي مباشره تقول انت العالم حادث. تتبر العالم وتحشيه في التغير، والتغير ينصب عليه الحدوث، هذه جا الحكم. كذلك ما يمكنلكش انت تجي ناقم وصله، وتدخل في الامر، والامر تحكم عليه بالوجوب، هذه جا. إذا لابد من الدليل الإجمالي، لابد من الدليل الإجمالي. ثم الدليل الإجمالي، هذا الدليل التفصيلي يتوقف أيضا على من؟ على المرجحات. واش دائما؟ عند التصاعد. وعلاش يتوقف عليها؟ باش يعين. لأن الأدلة باش قلنا هذا ماشي هو هذا. لأن قلنا هذا راجع، هذا مرجوح، وغاش يتقدم. هذا خصو يتقدم. ثم إذا نتوقفوا على المشاهد، على صفة المشاهد. صفة المشاهد واش عارف ولا قائم؟ والصفة يعرفها ولا تقوم به؟ لا، تقوم به ماشي هي عارفها. احنا الان بنعرفوا ولكن ما عندناش القيم، خصو يكون قائم. هذاك القيم باش يستطاع يستنبط وينزل الى اخره. واضح نعم سيدي؟ واضح. اذا اصبح الفقه شحال يتوقف؟ اربعه. ثم اصول الفقه فيه جات في ثلاثه. جات في الادله الاجماليه وفي المرجحات والصفات. كان خصهم يذكروا حتى هي خصهم يذكروها. علاش؟ لان الفقه يتوقف عليها. قال لك علاش ما ذكروهاش؟ لانها كثيره جدا. معنى ماذا حصل؟ هيدا شوف، كثيره جدا. لكن كثيره جدا ما بقيناش نلقاو اصول الفقه. خصنا نلقاو التفسير وكتب الحديث كامله، ونلقاو كتاب الاجماعات، ونلقاو فيما كان شي تفسير ندخله. اذا خصني يكون شي مكتبه قد الدنيا باش نلقاو الاصول. اذا هي كثيره جدا، لان التفاصيل ماذا نحتاج؟ لان التفاصيل يعني الايات القرانيه وما يستنبط منها، احاديث وما يستنبط منها، هذا الشيء ماذا نحتاج؟ اذا يمكن نعدوها من الاصول. علاش ما نعدوهاش؟ لأنها كثيرة جدا. ثاني، لأنها مندرجة في الكلية، نكتفي عنها بالكليات، لأن هي جزئية نكتفي بالكليات. واضح نعم سيدي؟ إذا على هذا الفهم هذا، شغل كون الأدلة التفصيلية من الأصول. شغل كون؟ من الأصول. وعلاش ما بحثناهاش؟ لأنها كثيرة باش مش نستغنوا عنها؟ بالإجمالية. لان الجزئي يندرج تحت الكليه، نكتفي عنه بالكليه. مثلا اللي ماشي نبقاو حنا نبحثوا اقيموا الصلاه، نقراوا غير القران الحجه. اللي مش نبقاو اقيموا الصلاه واتوا الزكاه وصوموا رمضان وكتب عليكم الصيام وانتم عاكفون في المساجد يسالونك عن اله الا وقليه، هذا الشيء ما يحصلش. باش غنكتفوا عن القران الحجه؟ باش نكتفوا بهذا. مثلا الخبر الواحد، مش انما الاعمال بالنيات لا صلاه، غنكتفوا عن خبر الواحد حجه، غنكتفوا بهذا. فهمنا؟ إذا على هذا الأدلة التفصيلية شنو هي؟ من الأصول الفقه. وعلاش ما تبحثش؟ لأنها كثيرة جدا. ولان نستغني عن هذه الكليات. هذا جوج علل بهذه الجزئيه، علل جوج العبارة، قل لماذا لم تكن الادله التفصيليه من الاصول لكثرتها وجد، يعني باش ما تلحصاش ما تلحصاش. ولهذا هذه العباره هذه هي اللي مشاو عليها، ولكن هذه العباره ماشي صحيح، ماشي صحيح. علاش؟ لان الادله التفصيليه ماشي من الاصول، لان القواعد العلم ذات بحال شي تفصيليات بحال الكليه، هذا خصنا نعرفوها. فهذه ماشي صحيحه هذه العباره، فالادله التفصيليه ليست من الاصول، ماشي من الاصول. ادله تفصيليه في الفقه، هذه الادله الفقهيه هذه في الفقه، ماشي الموضوع ديال الاصول، لا علاقه لها بالاصول. هذه العباره اللي قالوا والصحيحه ماشي صحيحه. اذا شكون اللي صحيح؟ هو ان الفقه يتوقف على ثلاثه اشياء. على من يتوقف؟ يتوقف على الأدلة الإجمالية وعلى المرجحات، هذه هي أصول الفقه. أما الأدلة التفصيلية ماشي من أصول الفقه. شوف العبارة الشغلية كيف ماشي يقول، قال الإمام قول الشاغل كثرتها جدا. شو الشاغل قال؟ قال كما تقدم دون التفصيلية لكثرتها جدا. ومن المرجحات قال الإمام الشارح الشربيني يعني أنها من الأصول لابتناء الفقه عليها، لكن لم تجعل منه لكثرته جدا وإغناء الإجمالي. وفيه هذا اعتراض، وفيه أن الأصولية لا بحث له عنها، إذ البحث في العلوم إنما هو عن الأحوال الكلية. شفتوا العبارة؟ الشربيني بالنسبة للنسخة اللي عندي رقم 37، لكن النسخة بحال ديالي. المهم غير في الشارع قال على الوجه ذكروها في تعريف الأصول الموضوع لبيان ما يتبع على الفقه من أدلته، لكن إجمالية كما تقدمت وتفصيلية لكثرتها جدا. ومن لكثرتها جدا قال الشغبين عليه يعني أنها من الأصول لابتناء الفقه عليه، لكن لم تجعل منه لكثرتها جدا وإغناء وإغناء الإجمالية عنها. شفت العبا فين الاعتراض؟ وفيه هذاك الاعتراض، وفيه أن الأصولية لا بحث له عنها، إلى البحث في العلوم إنما هو الأحوال الكلية. إذا نحن يا جمع جوامع هذا أصول، علاش يبحث على التفصيلي وعلى الكلي؟ نحن في الأصول نقرأ القرآن حجة، ما نلقاو شي أقيم الصلاة، نلقاو القياس حجة، ما نلقاو شي قياس النبي على الخلق، لا، نلقاو حنا يا فعل النبي حجة، ما نلقاو شي الصلاة في بيت الله الحرام، ما نلقاوهاش. هذه تجي أمثلة، هذه ماشي أصول، هذه لأن القواعد والأصول تبحث على الكليات. فإذا على هذا ما هي الأصول؟ واش أربعة الحاجات ولا غير ثلاثة؟ غير ثلاثة. كيف مش نقولوا؟ إذا الفقه أولا يتوقف على الدليل التفصيلي، والدليل التفصيلي يتوقف على ثلاث أشياء، يتوقف على الأدلة الإجمالية، علاش؟ ليندرج فيها، ويتوقف على المرجحات ليعينها، ويتوقف على صفة المجتهد لنستفيد منها. هذا هو تحقيق، باين؟ ثم التمهيد، التمهيد للاعتراض. موضوع التمهيد شنو هو؟ للاعتراض. اعتراض على من؟ على المصنف. المصنف ماذا يدعي؟ المصنف يدعي ستة أشياء. المصنف ماذا يدعي؟ ستة أشياء. الإمام المحلي غيعمل واحد التمهيد في الاعتراض، عادي صراح بالدعاوى. التمهيد من يبدا من هذه العباره، تستفاد دلائل الفقه اي ما يدل عليه من جمله دلائله التفصيليه عند تعارضها وصفه المجتهد اي بقيامها بالمرئي، مستفيدا لتلك الدلائل اي اهلا لاستفادتها، فيستفيد الاحكام منها، ولتوقف الصفه المستفاد الاحكام منها التي هي الفقه على المرجحات وصير على الوجه السابق ذكروها في تعريفي الاصول الموضوع لبيان ادلته ومن المرجحات واسقطها. هذا هو التمهيد، أسقطها، هذه هي الدعاوى. عندك تستفاد وتنهى شي سما تمهيد، تمهيد للاعتراض، هذا تمهيد للاعتراض، يعني الإمام الشافعي قدم تمهيدا للاعتراض. ثم ذكر الدعاوي، فين الدعاوي؟ وأسقطها، فيني كمن أنها ليست وإنما تذكر طريق عودكرها قالوا ودا وما قالوا الفقيه، شي اسم هذا، هذه هي الدعاوي، وأنت خبير مما تقدم، هذا هو الاعتراضات، وأنت خبير هذا هو الاعتراضات. بين الموضوع العمدي بين شنو في الكتاب، قول تحقيق هو اللي في السنة، تحقيق هو اللي في السنة، هذا هو التفسير. ثم فين التمهيد؟ تمهيد الاعتراض، مين غنبداو تمهيد الاعتراض؟ لا تمهيد الاعتراض تستفاد، هذاك هذاك هو التمهيد. تالي اذا وصلت واسقطها، هذاك هو التمهيد للاعتراض. ثم واسقطها وانت خبير، شي يسمى دعاوي، وانت خبير للاخر الاعتراضات بين. ثم في هذاك التمهيد الامام رحمه الله رد أربعة دعاوي ردها مثلا ثلاثة دعاوي يدعيها المصنف، الإمام الشارح ردها في التمهيد، هي تمهيد، تمهيد الاعتراض، ولكن بديك تمهيد الاعتراض رد ثلاثة دعاوي، حنا غنبينو في الدعاوي. ثم مي وصل وأسقطها صرح من الدعاوي ستة، ثم مي يتكلم وأنت خبير شنو نعمل؟ رد الدعاوي ستة. مي قال الإمام رحمه الله وذي الجملات غير الدعاوي بالإجمال، بعدما ردها تفصيلات لها الإجمال، وبالجملة أن معرفة الأدلة الإجمالية لا تختار، شي اسمها الاعتراض الإجمالي بعدما اعترض تفصيلية. فهمنا الموضوع، هذا الكلام اللي كامل شنو موضوعه؟ تحقيق. شنو تحقيق؟ تحقيق أن هذه المسائل الثلاثة يبنى عليها الفقه، وهيدا هذا هو التحقيق، تحقيق هذه المسائل الثلاثة. في المسائل الثلاثة الأدلة الإجمالية والمرجحات وصفة المرجحات، يمنع عليها الفقه بس يسمى الأصول للفقه. وجه حاجته إليها أن الأصول الأدلة الإجمالية الجزئية تندرج فيها، لأن لما ندرجت ما تكونش حجة، صار نضعناها السنة، صار نضعناها السنة، احنا قلنا متسنى بالعالم، لأن العالم يمكنش يجي انت العالم حادث، حتى تبر العالم وتدخلوا في التغير، ويجي الحكم ديال الحادث، الحادث على التغير، وثم العالم نضعنا في التغير باش ينصب عليه الحكم، لابد من هذا. كذلك ما يمكنش نقول انا القرآن حجة، تنشبر أقيم الصلاة ونحشي في القرآن حجة، ويندرج عليه الوجوب باش نقول أقيم الصلاة الوجوب، لابد من هذا. ثم عند التعارض خصني المرجحات باش نعين الدليل، ثم الدليل التفصيلي خصو الفهم بالطريقة المؤهلة، الطريقة المؤهلة هي اللي من قامت فيها الصفات. هذا هو موضوع التحقيق. التمهيد هو هذا، تستفاد دلائل الفقهية، هذا تمهيد، قولوا هذا تمهيد، تمهيد مهد الاعتراض، هذا مهد الاعتراض، تمهيد للاعتراض. هذا التمهيد للاعتراض شحال ضرب فيه الدعاوي؟ ثلاثة دعاوي، ثم صرح بالدعاوي، شحال هي الدعاوي؟ ستة. ميد كست الدعاوي اعترضها تفصيلا، وأنت خبير شي اسم هذا تفصيلا، وبالجملة إجمال، هذا باين عم سيدي باين. شوف الإمام رحمه الله المحاشي، شوفوا قال الإمام الشربيني ورد ما ادعاه المجتهد، ادعى المصنف هنا المقام ستة أمور، شوفوا الشربيني ادعى المصنف في هذا المقام ستة أمور، ستة أمور هي اللي مش يذكر شان هي مذكورة هنا. فادعى الإمام المصنف أي ابن السبكي ادعى في هذا المقام، فين في المقام؟ في مقام تعريف الأصول والأصولي، هذا في هذا المقام. ايش من المقام هنا؟ تعريف الأصولي والأصول. ادعى الإمام رحمه الله في هذا المقام شحال ادعى؟ ستة. شوف الأمر الأول، أن المرجحات وصفة المجتهد ليست من النص الأصولي، هذه الدعوة الأولى. شنو الدعوة الأولى؟ أن المرجحات وصفة المجتهد ليست من مسمى الأصول، معنى هي ماشي من الأصول، ما دخلاش في المسمى، معنى المسمى في مدلول وحقيقة الأصول، ما دخلاش في حقيقة الأصول. بيفهمنا هذا حيث أسقطها في التعليم، قال الإمام رحمه الله كما أشار إليه هنا بإسقاطها من تعريفي الأصولي، لأن ميذ كان تعريفي الأصولي، فين تعريف الأصولي؟ وقيل معرفته أذكر فيها المرجحات. إذن هذين يدل على أنها ماشي من الأصول. هنا واش صرح بها أو لا أشعر، ولكن وصرح بها في بعض كتبه، في بعض الكتب قال هي ماشي من الأصول. هيدا هنا أشعر معنى هنا أماء أو ماء، هنا أو ماء، ولكن في بعض كتبه صرح، صرح لا في منع الموانع كما قيل. بعض من يقول لك لا صراحة في الموانع ما فيهش، يقول المصنف صرح بأنها ليست من الأصول في منع الموانع، هذه العبارة صحيحة؟ صرح في بعض كتبه ماشي في منع الموانع. فإنه صاب صوبغ فلم يوجد ذلك فيه. قال لك سيدي بحثناه ما جبرناش، معنى صوبغ فتش، بحثناه وفتشناه ما جبرناش. فين ما جبرناش؟ منع الموانع، معنى بحثنا مثل الموانع ما جبرناش فيه. هذه الدعوة زيد الأولى. شنو الدعوة الأولى اللي يدعي المصنف؟ ماشي من الأصول. الدعوة الثانية أن معرفة الأصول التي هي الأدلة الإجمالية كما قال تتوقف على معرفة صفة المشاهد. شو يقول؟ يقول لك الأدلة الإجمالية تفتقر إلى صفة المشاهد، معنى إذا صفة المشاهد ماشي من الأصول، ولكن الأصول توقف عليها. واش هي أصول أو الأصول توقف عليها؟ مثلا في حديث الفقه اللي يتوقف على الدرجة الوسطى، على إذا هذيك ديك الدرجه الوسطى ديال البلاغه هذه ماشي ماشي في قالك، ولكن في غير يتوقف عليها بحال هيدا. شكون يقول هذه؟ المصنف. المصنف يدعي في كتبه على ان الادله الاجماليه تفتقر، اما تفتقر الى صفه المشاهد. ولكن شوف صفتك هذا في قلق منع الموانع، وانما تذكر في كتبه. علاش تذكر في كتبه؟ هي اللي ماشي فيهن كما تذكر صفتك في صفه الفقيه. على هذا شنو من دعوة هذه؟ ثانية. شنو المضمون هذه الدعوة؟ أن الأصول الفقهي تتوقف على صفة المشاهد. معنى أصول صفة المشاهد قلنا ماشي من الأصول، ولكن علاش ذكرت فيها؟ لأن الأصول توقف عليها. باين؟ هذه الدعوة ثانية. الدعوة الثالثة أن المرجحات وصفات المشاهد يستفاد منها الأدلة الإجمالية. قال لك المرجحات وصفات المشاهد الأدلة الإجمالية غنستفادوها. مثلا حنا باش نقولوا هيدا، باش نقولوا الأمر الوجوبي تنعملوا في المرجحات، من عملوا أنه يقتضي فساد المنهي عنه تنعملوا في الميزان ديال المرجحات وصفات المشاهد. عاد نخوضوا هذا، واش فهمنا شنو نقولوا؟ يقول لك القواعد الأصول المرجحات وصفات المشاهد تستفاد من الطرق الأصول. معنى ما يمكنناش نعملوا احنا هذه القاعدة. شنو هي القاعدة؟ الأمر الوجوب، هذه قاعدة لا أصول. هذه ما يمكنناش إلا ما عملناش المرجحات. معنى المرجحات باش نأسسوا هذه، معنى هذا طريق لاستفادة القاعدة، معنى القاعدة تستفاد من المرجحات وطرق وصفات المشاهد. بين هذه الدعوة هذه اسمع، قال الإمام رحمه الله أن المرجحات وصفات المشاهد يستفاد من الأدلة الإجمالية كما أشار. معنى الفقهاء شي يقول المرجحات يستفاد منها الحكم الجزئية، الأدلة التفصيلية كما أشار إليه بهنا وطرق استفادتها. لأن ضم استفادة لم يعود الأدلة الإجمالية. إذا الأدلة الإجمالية قصد طرق الاستفادة، واستفادة طرقها أي الأدلة الإجمالية. والمستفيد إلى ضمير الأدلة وصرح به في المنع الموانع حيث قال لأنها طريق إليه. شكون لأنها طريق إليه؟ لأن المرجحات وصفات طريق إليه إلى الأصول. ضمف إليه على من الأصول، طريق إليه على من الأصول. إيش من دعوة هذه؟ ثالثة. دعوة رابعة ما يهيمه التشبيه في قوله السلام عليكم. الله يبارك فيك سي عثمان، سي مراد كيما تسمى بخير، سي مراد الله يبارك فيك، الله يرحم والديك، الله يجازيك وشويش الحمد لله، الله يبارك، الله يجازيك، الحمد لله، الله يبارك فيك، الله يجازيك، الله يكرمك. ولو ما باش يجي ماشي ان شاء الله، الله يجازيكم، الله يكرمكم في الدنيا والاخره، الله يحفظكم. ولا بقاو شي نهار الاربعاء نهار الثلاثاء ديما ان شاء الله صافي. والله يرحم والديك الله يديك الله يرحم والديكم الله يجازيك الله يبارك. سلم على سي عثمان وسي العياشي والطلبه وفوق. الدعوة الرابعة ما يهمه التشبيه في قوله وذكرها حينئذ في تصعيد من أن اعتبار المشاهد في مسمى الأصول من حيث حصولها له، لأن مقل اعتبار في مسمى الأصول من حيث حصولها له هذاك الصفة المشاهد، لأن مقل شنو تفهم انت من هذه العبارة؟ على أن المشاهد خص يكون عارف، معنى مش عارف خص يكون قائم، لأنه مقال العارف بطرق استفادتها وبطرق استفادتها. شنو بنا؟ بأن المشاهد خص يكون عارف، معنى مش يكون عارف يكون قائم. إذن الاعتراض كاين هنا، ولهذا الإمام الشارح ما يشوف العبارة المشاهد أي بقيامها. شفتها لأن العبارة المصنف فيها خطأ، ماشي خطأ الظاهر ديالها ما فيه الإهم. شنو الإهم؟ على أن الأصولي يعرف ذلك، ولكن المشاهد ماشي يعرفه، تقوم به ذلك مالك أصبح عنده مالك قيمة. قال الإمام رحمه الله هذه الدعوة الدعوة الخامسة، أن قولهم الفقيه المشاهد تعريف للفقيه كما صرح به في منع الموانع، لأن الفقيه المشاهد شيء شنو هذا؟ هذا تعريف للفقيه هو المشاهد. فإذا المصنف شنو يقول الفقيه المشاهد؟ ماذا يدعي؟ تعريف الفقيه، ما هو الفقيه المشاهد؟ ولكن هما مش يعترضوا عليه يقولوا له لا هذاك ماشي تعريف، هذاك مصدق، بيان المصدق راه مبينو في الشارع، حنا غنبينو إن شاء الله. المهم أن المصنف رحمه الله ماذا يدعي؟ يدعي أن المشاهد تعريف للفقيه، تعريف للفقيه. قالوا له كما أنتم عرفتم المشاهد أنا عرفت الأصولي، أنا عرفت الفقيه، عرفت الفقه، قلت أنتم مثلا عرفنا الفقه نحتاجون الفقيه؟ لا لا، الأصولي يقولوا لا عرفنا الفقه ما نحتاجون شيء. قال ولكن أنتم عرفتوا، قال عرفوا الفقيه والمشاهد عرفوه، كذلك أنا لما عرفت عرفت الأصولي. قال كيف أنا عرفت الأصول وقلت ما احتاجش نعرف الأصولي، أنتم عرفتوا الفقه وشيء عرفتوا هو الفقيه والمشاهد، ما فعلته أنا فعلته منكم. قال الإمام كما صرح حيث قال كذكرهم في تعريفي، هذا إيش من دعوة؟ خمسة. دعوة السادسة، أنهم ما قالوا الفقيه بالأحكام، قالك ما قالوا هاش، وما قالوا الفقيه مش شيء، وما قال شيء ما قالوا، معنى ما عرفوش الفقيه والعلم الأحكام الشرعية وجبوه، ما ذكروا هاش، ما قالوا الفقيه كما صرح به حيث قال وما قالوا الفقيه. شحال هذه الدعوة؟ ست دعوة. هل السر الدعوي هي الدعوة هو اللي مشي ذكر الإمام الشارح في قوله وأن وأسقطها سمع يذكر الدعوة. شوف الدعوة في مشي ذكر الإمام الشارح، قال الإمام رحمه الله وأسقطها كما أنها ليست من الأصول وإنما تذكر في كتبه لأنها طريق إليه، وذكرها في تعريف الأصول كذكرهم ومن شروط الفقيه قالوا والعالم الأحكام. شوف ستة هاي الأولى هاي ليست من الأصول، ها واحدة تذكر في كتب لتوقفه أجوج لأنها طريق إليه، ها ثلاثة وذكرها في كتب كذكرهم أربعة في حيث قالوا الفقيه المشاهد، هذه الخمسة وما قالوا الفقيه هي الستة. هالدعاوي اللي في في في, في الشربين هي اللي هذا بين عام سيدي احنا غنصندوها في الشارع، بين الدعاوي اللي سردناها في الشربين هي اللي في الشارع، لأن احنا قلنا التمهيد والدعاوي والاعتراض تفصيلا وإجمالا من قولنا وأسقطها، هذا هو هي الدعاوي. الدعاوي هي ستة، فيني من أنها ليست من الأصول واحد وإنما تذكر في كتبه هاجر لأنها طريق إليه هتلتة وذكرها حينئذ في تعريف الأصول كذلك في تعريف الفقيه ما يتوقف عليه من شروطه، هذه ربعة حيث قالوا الفقيه المشهد، هذه خمسة وما قالوا الفقيه العليم، ستة. الإمام مش يبدأ يعترض وأنت خبير، أنت خبير لأنها طريق للدلائل التفصيلية، ها رد لأنه يعني يقول طريق الإجمالية، قالوا لا هي طريق الأدلة التفصيلية مش الإجمالية، وكأن ذلك بغي يجاوب عليه وكأن ذلك أبغى يجاوب عليه من حيث تفصيلها على أن نتوقفها من حيث الحصول ها واحد الجواب مش من حيث المعرفة هذا واحد الجواب والمعتبر في معرفتها لا حصولها كما تقدم وبالجملة هاو جاوب على الستة جاوب على الستة بالإجمال وبالجملة بالجملة شي اسم هذا بالإجمال هاد الدعاوي اللي عند الإمام اللي ذكرناها في الشربيني الإمام الشارح واش هذا كراها في حال هيدا أو هذا كراها مخلطة مخلطة والأجوبة عليها مخلطة هي مخلطة والأجوبة مخلطة معنى ذيك الأجوبة عليها من باب اللف والنشر معكوس ماشي بالمغتسة ماشي اللولة والمتعة ماشي معوطة اسمع الشربيني اش ماشي يقول قال فين قلت ما تقدم حيث الحيفي لا فيني قال وأشار الإمام شل وأسقطها بقوله وأشار وقد ذكرها الشارح بقوله وأسقطها شنو ذكرها دعاوي وأشار إلى رد ثلاثة منها في رد ثلاثة في التمهيد رد ثلاثة لأن يعني التمهيد لا اعتراض رد ثلاثة هذا يرد بالإجمال رد هذا لبيان الموضوع لبيان أشار إلى رد الأول ها واحد وبقيامها إشارة إلى رد الثاني ومن جملة دلائل التفصيل إشارة إلى رد الثالث وقد صرح برد الجميع عند تصديه لرد وأنسخ به معنى الإمام الشارح اهتم بهذا الاعتراض أولا رد ثلاثة في التمهيد ورد ستة في الاعتراضات وفصلها وأجملها قال وقد صرح بحيث وأنت خبير في فين فقوله لكونه من الأصول للأول لأنه مقل لكونها من الأصول شيخ لأنها مش من الأصول على أن توقفها رد لأن توقف يقول حيث كذا هم مش رد ذا رد للثاني والطريق للدليل التفصيلية هذا رد للثالث والمعتبر رد للرابع وأما قولهم المتقدم رد للخامس على أن بعضهم رد للسادس فظهر أن قوله بالمرجحات شنو هي تمهيد وأسقطها بيان وأنت خبير شروع في رد صريحا في طريق اللف من رد طريق اللف والنشر مختلط مصنف بين هذا نعم سيدي هذا الدعوة اللي ادعاها المصنف شكون اللي يأيدوا فيها يأيدوا فيها الشربيني كل شيء ما يأيدوا شيء فيها كل شيء ضده هذا الدعوة الستة شكون اللي يأيدوا الجامع الشام أما الإمام المحلي ضده والإمام البناني ضده والإمام العطار ضده كل شيء ضده الشربيني هو اللي يأيدوا في الدعوة الستة شوف الشربيني شنو اللي يقول قال الشهاب عميرة قال الشهاب عميرة في جعل المرجحات وصفة المجاهد من أصول الفقه نظار قال لا مش من أصول نظار لأن الأصول الفقه إما القواعد وإما معرفتها لكن بعض القواعد باحث عن حوالي تلك الأدلة التفصيلية وبعد بعد مبين المرجحات وبعض هذه المصفات وهو كلام حق لا شبهة فيه شكون يقولها الشربيني يقول كلام حق لا شبهة فيه قال علاش حاصله ما نقلناه عن السيد من أن تلك المباحث تصور ماشي تصديق والأصول تكون تصديق يقول لك لأن المباحث صفة المشاهد والمرجحات تصورات ماشي تصديقات والعلم تكون تصديقات حتى ماشي يقول هو فيما يأتي إن شاء الله حتى ماشي يقول قال التفتزاني في حشية الشرح العضودي تقل هنا ومن المرجحات فيه شفت ها واحد الاعتراض فيه قول الشيخ المرجحات صفة المشاهد زيد قيدان شوف انهما قيدان يقول لك المرجحات ماشي هي ماشي الاصول مثلا عندنا الموضوع وعندنا الاصول وقيد الموضوع فين الموضوع بالاصول لا الادله السمعيه يقول لك شي واحد الاصول قول له الادله السمعيه شكون الادله السمعيه الأمر النهي العم الخص المطلق المفهوم الكتاب القياس الإجماع هذه هي موضوع الأصول واضح هذا موضوع الأصول يقول هذا موضوع الأصول عنده القيد فين القيد ديالو القيد ديالو هي المرجحة وصفة المجتهد، هذا هي قيودة. والأصول الفعلي هي الأدلة الإجمالية. إذن عندنا الموضوع والقيد والأصول. شكون الموضوع؟ شكون الأصول؟ الأدلة الإجمالية. شكون القيود؟ المرجحة وصفة المجتهد. إذن القيد ما داخلش في الأصول، ولهذا قال الإمام رحمه الله الشغبيني فيه، هذا اعتراض هذه، أنهما قيدان للموضوع، أعني الدلائل، فهما من تتمته، من تتمته الأصول مش من الأصول، فهما من تتمته كما سيأتي بيانه. وما هو من تتمته؟ قال لك سيدي خصو ماشي اللي تقال القواعد، اللي تذكر مفروع منه، لأن هنا يقول لك حنايا في الأصول لن تكون الأدلة السمعية، يقول لك هذا مفروع منه، والتتمات مفروغ منا، الموضوع ديالنا هو الأدلة الإجمالية سبتولا المحمولات، لأن هنا المرجحات قال لك سيدي يكون مفروغ منا، والموضوع وهو الأدلة السمعية مفروغ منا، شنو بقى نتسمى؟ نثبتوا المحمولات للأدلة الإجمالية. ولهذا قال الإمام رحمه الله يجب أن يكون مفروغا فيه في ذلك العلم، لأنه ليس عارضا ذاتيا. وليكم موضوع الأصول هو إثبات العارض الذاتي. مثلا نقول الأمر فين العارض الذاتي؟ الوجوب. النهي هذا الموضوع فين هو العارض الثاني؟ التحريم. إحنا إذن في الأصول إحنا نذكر إثبات العارض الذاتي، ولكن المرجحات ماشي عارض ذاتي. الشربيني شنو اللي ينصب؟ شنو اللي ينصب الشربيني؟ ينصب الإمام المصنف قال ليست لما قال من أسن قالت تزاني في حشية شرح العضود ذهب الجمهور إلى أن موضوع علم الأصول أدلة سمعية لما يبحث عن أحوالها من حيث إثبات الأحكام بطريق الاجتهاد. شوف كيف جات، شوف العبارة الساعة، شوف شكون الأصول؟ الأدلة السمعية لما يبحث عن آلية من حيث إثبات الأحكام، زيد بطريق، إذا بطريق إلى جهة وسيلة، بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض. وبهذا الاعتبار كانت أجزاؤه المباحث ثلاثة هو الأدلة والاجتهاد انتهى. فموضوعه الأدلة المبحوث عن أحوالها من حيث الإثبات بطريق من حيث نجي هذيك من حيث هذيك الحيثية، حيثية خارج عن هذا، خارج عن الحيثية. المهم الشربيني شنو ينصر؟ ينصر المصنف. إذن الدعاوي الستة ما تأيدش فيها الإمام المصنف إلا من طريق الشغلين، وذكر نقول هذه كلها نقول فيها التأييدات، وقد عرفت أن الحيثية للموضوع كذا كذا كذا كذا الإمام الشغلين ذكر. قال الإمام رحمه بمعرفتها تستفاد دلائل الفقهي، هذا تسمه ذلك في هذه العبارة تستفاد دلائل الفقهي، هذا رد للدعوة الأولى. شكون دلائل الفقهي؟ هي ما يدل عليه من جملة دلائل تفصيلية. شنو يقول المصنف؟ تستفاد الأدلة الإجمالية مين؟ من المرجحات. الإمام الشربيني الشيخ يقول له لا، الأدلة التفصيلية اللي تستفاد منها. شنو اللي يدعي المصنف فيما تقدم؟ هو يقول له لا، تستفاد دلائل الفقهي زيد أي ما يدل عليه من جملة دلائل التفصيلية. إذن الدلائل التفصيلية هي اللي تستفاد من المرجحات. متى؟ عند تعارضها، مش دائما، عند التعارض. وبصفة المشهد أي بقيامها بالمرء يكون مستفيدا لتلك الدلائل. شوف شنو يقول هو الإمام الإمام المصنف؟ لا، هي عارف بهذا من جانب، وعاد يقول لك لأن صفة المشهد غنستفادوا منها الدلائل الإجمالية، ويقولوا لا، الدلائل التفصيلية اللي لا توقف منها تلك الدلائل، الدلائل التفصيلية هي اللي لا توقف على صفة المشاهد، ولكن المصنف الداعي الإجمالية. شوف هذا رد للدعوة الثالثة، هي الدعوة ماشي مغتصبة، هي هنا الثالثة في الكلام ديالي للثالثة، بالسفيد يقول للدلائل، اش من دلائل؟ ماشي الإجمالية التفصيلية، ولكن المصنف الداعي الدلائل الإجمالية، المصنف الداعي الدلائل الإجمالية. أهلا أي أهلا لاستفادتها، معنى الاستفادة تعيينها بالمرجحات مع فيستفيد الأحكام، ثم ولتوقف استفادة الأحكام منها التي هي الفقه، الأحكام هي الفقه، أحكام هي الفقه على المرجحات والصفات على الوجه السابق ذكروها في تعريفي الأصول. إذن هنا شكون اللي توقف أحكام التي هي الفقه على ماذا توقف؟ على المرجحات. شو يقول المصنف؟ يقول الدلائل الإجمالية هي اللي توقف، ماشي المرجحات. على الوجه السابق، شنو على الوجه السابق؟ على معرفة المرجحات وقيامي صفة المشاهد على الوجه السابق. شنو الذي كان سابقا بالنسبة لهذه الصفات؟ شنو سيكون يعرف وتقوم وقيامه، هذه الوجه السابق. ذكروها في تعريفي الأصول. تعريف الأصول شنو؟ تعريف الأصول ومعرفتها. الموضوع، كلمة الموضوع أي المجعول هنا، أي علما لبيان ما يتوقف عليه. هذا رد للدعوة الأولى، ما يتوقف عليه الفقه من الأدلة الإجمالية، مع أنه يقول من يتوقفش الأدلة الإجمالية، من يتوقف شنو؟ لبيان ما يتوقف عليه الفقه من أدلته، لكن الإجمالية. شوف، لكن الإجمالية ما يتوقف عليه من أدلته كما تقدم دون التفصيلية لكثرة جدا. لكن هو يتوقف عليه شكون؟ الأدلة. واش ندخلوا التفصيلية؟ علاش ما ندخلوش التفصيلية؟ لكثرتها جدا. وتقدم توجيه الشربيني. ومن المرجحات، لأنه يعني ثلاثة هنا، من الأدلة ومن المرجحات وصفته تسمى وحلوه وصفة المشاهد. شقل الإمام الشربيني هنا أشار بقوله وليتوقف رد لدعوة الثالثة التي مفادها أي المرجحات ليس من الأصول الفقهية. هذا اللي غدعوا عاون كذلك بشتسة، ماشي مغتسبة. قال الإمام رحمه الله ليستا من مسمى الأصول. وهذه العبارة هذه وليتوقفي، هذه توقفي، هذا تعليل. شنو التعليل؟ أي ذكروها لكونها من مسماه لتوقفي. هذا التعليل دياله. هو عوض الإمام الشربيني. ذكروها، شنو ذكروها؟ الصفات المشاهدة خير لكونها من مسمى، من مسمياش علاش؟ لتوقف. هذه لتوقف اللي عند الشارع علة لكونها، ولكونها علة لذكروها. عن المعلول والعلة، والعلة فين المعلول؟ ذكروها. وفين التعليل ذا المعلول؟ لكونها. والتعليل ذا التعليل لتوقفه. إذن اللي عند الشارع ولتوقفه هذه علة العلة، والعلة مطوية، والمعلول هو ذكروها. فين عن الإمام؟ هذه ذكروها، هذا هو المعلول. ذكروها هذا المعلول، هذا المعلول. فين العلة ديالو؟ إلا لكونها من المسمى، لكونها المسمى خص العلة. فيني؟ معنى لماذا ذكروا الصفات المشاهد وذكروا المرجحات؟ لأنها من مسمى الأصولي. وعلاش هي من مسمى الأصولي؟ لتوقف الفقهي عليه. هذه العبارة معوضة، العبارة الشارح نقصة شوية، عوض الإمام الشربيني. فين المعلول هنا؟ ذكروها. تعليل هذا المعلول؟ علة هذه العلة؟ فالإمام الشافعي عنده المعلول وعنده العلة، العلة والعلة الثانية مطوية. قال الإمام رحمه الله على الوجه السابق ذكروها لبيان ما يتوقف على تفصيلها كثرة جدا. وأسقطها، كلمة وأسقط هذه العبارة هنا هي بيان الدعوة. وهذا الكلام هذا استئناف ابتدائي، المصنف عاد كلام آخر، معنى لما فرغ من التمهيدي للاعتراض شرع في بيان الدعوة. وأسقطها استئناف بياني. شنو معنى لماذا أسقطها المصنف؟ ما قاله. لا، الجواب هنا أسقطها كأن قائلا لماذا مثلاً لأنه كذا وكذا. هذا سؤال مقدر، سؤال مطروح هنا، هذا هو استئناف بياني. استئناف بياني يكون سؤال مطروح، سؤال مطروح تقديره لماذا المصنف لم يذكرها؟ لأنه كذا وكذا. وأسقطها دم من يعود وسمت كما علمت لما قال. شنو كما علمت؟ كما علمت من اقتصاره في التعريف، كما علمت من الاقتصار، لأن في التعريف ما ذكر شيء أصول الفقه وكذا وكذا، ذكر الأدلة الإجمالية. لما كما علمت ولما قاله، كما علمت ولما قاله، لما قاله فين؟ ولكن هذه ماشي صحيحه، من علماء قالش، لما قالها؟ قال الإمام لما قال جواب على الأسئلة التي وردت على جمع الجوامع، معنى أسئلة تغيد على الجوامع وصل إلى جمع الجوامع ذي الدالية، لأن الكتاب جمع الموضوع من الموانع فشنو هذا الكتاب هذا مؤلف في الاعتراض في واحدة، هذا هو موضوع المنع الموانع، موضوع المنع الموانع أسئلة تغيد على المصنف يجيب عنها، هذا هو الكتاب منع الموانع. منع الموانع جواب عن الأسئلة التي وردت على جمع الجوامع، هذا منع الموانع على أسئلة وردت على جمع الجوامع، هذا عنوان الكتاب. من أنها ليست من الأصول وإنما تذكر في كتبه لتوقف معرفتها عن معرفته الدعوة، لأنها طريق إليه، طريق إليه أمبل إليه إلى الأصول. قال هو شكون هو المصنف، وذكرها شكون ذكرها؟ المرجحات. حينئذ معنى حينئذ مين يمشي من الأصول على ذكر حينئذ وذكرها أي المرجحات حينئذ، حينئذ لم تكن هذه لاحظ في عوض على الجمعة، حينئذ لم تكن من الأصول، وإذا لم تكن عشت كرت أذكرت قال كذكرهم في تعريف الفقه ما يتوقف عن الأصول، قال كذلك أذكرت ما يتوقف عن الأصول وخمس من الأصول. شنو من شروط الاجتهاد؟ حيث قالوا شكونوا فقهاء الأصوليون الفقيه المجتهد، هذا الفقير المجتهد هذه دعوة خمسة، هذه هي الدعوة المصنف، وهو ذو الدرجة الوسطى عربية أصولا أخي صفة المجتهد. وما قالوا عطفا على قالوا، حيث قالوا وما قالوا هذه الدعوة السادسة سيأتي الاعتراض عليها، وما قالوا هذه الدعوة السادسة، وما قالوا الفقيه العلم الحكامي هذه الدعوة زي على الدعاوى هنا ليست من الأصول تذكر في كتبه لأنها طريق ذكرها في تعريف الأصول حيث قالوا الفقيه، وما قالوا الفقيه هي ستة، هذه ستة في الشربيني مش مرتبها الترتيب، معنى اللي مذكورة في منع الموانع مش مرتبها هذا، هذا الترتيب للإمام الشافعي من المصنف ما تبعش الترتيب اللي مذكور هنا، هي هذه ليست من الأصول هي واحدة تذكر في كتبه جوج لأن طريق ثلاثة ذكرها أربعة، وما حيث قالوا خمسة، وما قالوا الفقيه. هذا كلامه كلام من نسب شكون يقول هذه الشارع المحل يقول هذا كلامه الموافق لظاهر المتن، معنى هذا كلامه في من الموانع ظاهر المتن، ظاهر المتن هنا علاش ظاهر المتن؟ لأن الكلام للإمام قابل للتأويل، لأنه وقل استفادتها ضمن من يعود، يمكن نعملو لاحظ في موضح استفادة جزئيات الأدلة الإجمالية ونوافق الجمهور، يمكن نعملو هيدا لأن استفادتها ضمن من يعود هذا هو الذي يظهر، وطرق مستفيديها ضمن من يعود، ولكن دي يمكننا نقوله على حذف مضاف، يمكننا نقوله على حذف مضاف باش نوافق الجمهور، هذا هو. ولهذا قال الموافق لظاهرها، شوف الشارح قال إنما قال لإمكان الجواب على الذي في المتن بحمله على حذف مضاف والأصل بطريق جزئياتها وجزئياتها فيوافق الجمهور، يمكن نعمله على حذف مضاف، واضح؟ هذا السبب ما قالش لصالح كلام المصنف، واش قال لصالح إيه؟ لا قال لظاهرها. قال في أن المرجحات وصفة المجتهد طريق للدلائل الإجمالية التي بنى عليه ما لم يسبق إليه، شنو بنى شكونه ما لم يسبق إليه، شنو اللي يسبق إليه؟ نقول أنا اللي قلت مقالة واحد، قل أنا قلت ما قلت شي واحد، شنو على أن صفة المجتهد والمرجحات ماشي طريق للتفصيلية، طريق للإجمالية، إجمالية هي اللي تفتقر منها، هي اللي توقف، معنى أقول يقول المصنف رحمه الله أنا أدعي وأدعي وننفرد ومدح إلى نفسه على أن المرجحات وصفة المجتهد ماشي من الأصول، وعسك لأنها طريقة إليه. قال الإمام رحمه الله ما لم يسبق إليه كما قال من إسقاطها من تعريفي الأصول، هذا الاعتراض ديالك، هذا ماشي الاعتراض هذه دعوة، وأنت خبير مما تقدم، وأنت خبير مما تقدم. وأنت خبير مما تقدم أي من قولنا والمرجحات بمعرفتها ولا شعور. لأن وأنت خبير من التمهيد. وأنت خبير من التمهيد، لأن التمهيد شنو بيّن فيه؟ بيّن فيه بأن قال الإمام تستفاد ما يدل الدلائل التفصيلية وبصفات قيامها بها أهلاً ويستفيد وليس وقوفاً. هذا هو أنت خبير من؟ من التمهيد. لأن شنو فهمنا من التمهيد؟ أن المرجحات وكذا وكذا، شكون اللي توقف على الأدلة الإجمالية أو التفصيلية؟ التفصيلية. وأنت خبير مما تقدم بأنها طريق للدلائل التفصيلية. هذا الشيء اللي عاودوا لكم ثم هو يعاودوا دابا، لأن هذه العبارة هذه مفهومة من هنا بقوله تستفاد ما يدل من دلائل التفصيلية هذه. وكأن ذلك، هذا بغى يجاوب دابا، شنو بغى؟ بغى يجاوب على المصنف، فهمنا؟ وكأن ذلك شيء يسمى بغى يجاوب، ما نعترض عليه وبغى يجاوب عليه. لما ذكر الدعوة واعترض عليها بغى يجاوب، هذا جواب من الشارع على من؟ على المسك. قال الإمام رحمه الله كأن ذلك، شنو أن ذلك؟ أي جعل المرجحات الطريق للإجمالية، معنى الطريق التفصيلية، هو جعل الطريق للإجمالية. كيف؟ من كون التفصيلية جزئيات الإجمالية. قال لك سيدي لما كان هي جزئيات ما صح ذلك، هو لما كانت الجزئيات مالا مندرجة في الإجمالية، والطريقة المرجحة الطريقة للتفصيلية والتفصيلية للجزئيات، إذا صح أن تكون الطريقة الإجمالية. فالمرجحة هي طريقة بل للجزئيات، ولما كانت هذه الجزئيات الإجمالية صح أن تستفيد من هذه الإجمالية. ولكن هذا الجواب هذا وش مسلم وهو مندفع، قالوا له والو هذا، وهو شنو هو الضمير من يعود؟ السريان، ديك الساره هاد الشيء اللي صرا له، وهو اي الضمير على من يعود؟ على السريان المفهوم من ساره. الضمير من يعود؟ فحال مثلا العديل، هو عديل هو اللي يعود على العدل المفهوم. قال مندافع بأن توقف التفصيلية على ما ذكر، شنو على ما ذكر؟ المرجحات والتفصيلية، من حيث التفصيل مش من حيث الجزئيات. قالوا لا لا، هذه كان ديك التوهم يجي لك، لكن طريقة للانضغاج الجزئيات. قالوا لا، هو طريق التفصيل. قال لي أن التفصيل إذا توقف على المرجحات من حيث التفصيل مش من حيث أنها جزئية، والتوقف من حيث الجزئية ولا من حيث التفصيل؟ قالوا مش من حيث هذه، هذه كان من حيث الجزئية نقولوا، لأن الجزئية تنضرب في الكلية، ولما كانت يجوز هذا كما يجوز، هو قالوا التفصيل. لأن يعني طريقة التوقف ماشي هي الجزئية، لا هي التفصيل. شنو التفصيل؟ هذا الدليل خاص بكذا، وهذا خاص بكذا، وهذا خاص بكذا، أقيم الصلاة خاص بالصلاة، وآتوا الزكاة خاص بالزكاة، على أن نتوقفها. هذا العلاوة في الجواب، على أن نتوقفها على صفة المشاهد، ماشي من حيث المعرفة، من حيث القيام. قالوا على أن نتوقفها إيش من حيث؟ من حيث هي؟ من حيث القيام. المشاهد خصو يكون قيمة بها ماشي عارف. على أن نتوقفها شكون الإجمالية على صفة المشاهد في ذلك، من حيث حصول المرء إلى معرفتها، أي حيث حصلها، هذا رد للدعوة الثالثة. والمعتبر في مسمى الأصولي شنو؟ الأصولي مش هو المشاهد، المشاهد خصو الحصلة، ولكن المشاهد خصو يكون عارفة. قال لا حصولها كما تقدم كل ذلك، كما تقدم كل ذلك أي شرحا ومتنا، كما تقدم كل ذلك من حيث الشرح ومن حيث المتن. معنى اللي مذكور في المتن وفي المتن واللي مذكور في الشرح، كما تقدم كل ذلك لمن يعود؟ إشارة ما هو في المتن وما هو في الشرح، فصح صدقه بقوله والموسى والمعتبر في مسمى الأصولي. قال كما تقدم وبالجملة، هذا اعتراض بالتفصيل، وبالجملة شنو؟ أقول قولا متلبسا بالجملة ما بعد ما فصلنا. بعدما فصلنا في الاعتراضات وفي التمهيد. دابا تشوف الامام الشافعي كانه ذكر جواب على الاعتراض ثلاثة الحالات، ذكر في التمهيد وفي هذه وعن اجملها. قال الامام وبالجمله، هذه بكلمه بالجمله باش تتعلق، بيكون هذه العباره اقول قولا متلبسا بالجمله، هذا بالجمله تتعلق متلبسا، ومتلبسا نعتل قول، وقولا نعتل فعل مفعول محذوف. فهذه بالجمله تتعلق بالصفه، والصفه بلي لمفعول المطلق محذوف، والعامل كل شيء محذوف. كيفاش يكون التقدير؟ اقول قولا متلبسا بالجمله. أن معرفة الدلائل الإجمالية المذكورة في الكتب الخمسة لا تتوقف على شيء من المرجحات وصفة المشاهدين. قبل أن تقول أيها الإمام نقول بأن الأدلة الخمسة، شكون الأصول؟ هي الأدلة الخمسة، هي الكتب الخمسة، الكتب الخمسة هي الأدلة. شيء يقول هو لا تتوقف على، قالوا لا، أنت تعالق بهذه القول على لا تتوقف على معرفة شيء من المرجحات وصفات المعقود لها الكتابان البقيان. قالوا لا ما توقفش، علاش؟ لكونها من الأصول، هي ليست من الأصول، شيء يتوقف بعضها على بعض. قالوا هي من الأصول. هو شنو يقول الإمام المصنف؟ مش من الأصول، يقول بأن الأدلة الخمسة يعني هي الأصول تتوقف على المرجحات، وهي ماشي من الأصول. قالوا لا، هي من الأصول، هي من الأصول، هي لا تتوقف عليها، لا هي من الأصول. قال الإمام رحمه الله لا توقف بشيء من المرجحات المعقود لها الكتابان البقيان. علاش ما توقفش عليها؟ لكونها من الأصول. هذا الكلام الأول يرد لأنها ليست من الأصول، لأنه قد من الأصول. فالصواب ما صنعوا. إذا لما أجمل بغى يبين الحق، إيش مش يعمل الإمام الشافعي؟ يبين صواب. فالصواب ما صنعوا مين من ذكرها في تعريفيه. شنو خصهم يقولوا إذن الأصوليين؟ الأصول الدلائل الإجمالية وطرق استفادتها وصفاتها، أو يقولوا الأدلة الإجمالية والمرجحات وصفات المشاهد. يقول عليه ويهني واصل، يقولوا ما هي الأصول والمرجحات وصفاتها. يقول كما يقال الأصول، كأن يقال ده بهذا يقول في صور لك حلو السقر الإجمالية وطرق استفادها ومستفادها جزئياتها. ثم يقول وقيل معرفة ذلك. وإذا قلنا بهذا نحتاج إلى الأصول، تعرف الأصول؟ نحتاج، لأن لا عرفنا النحو نحتاج نجيب النحو، لا عرفنا النحو، لا عرفنا شنو النحو، علم يعرف به أحكام، نحتاج نقول النحو هو العالم، نحتاج. ولقلنا الفقه هو كذا، ما احتاج. قال الإمام ولا مجن. وأما قولهم، هو ذي جواب دابا على ذي جواب على ذي الدعوة الخامسة، الدعوة شنو؟ قولهم المشهد الفقيه وكذا عكسه. شنو عكسه؟ المشهد هو الفقيه. أنا شنو مش يقولون الفقيه والمشهد ويمكن العكس؟ مش يقولون هو الفقيه. هذا ماشي تعريف المصنف، ماشي الداعي، هو قال له هذا بين المستقر. حنا مش نقول انت الانسان هو الكاتب، ونقول الكتاب هو الناطق، معنى الكتاب ماشي هو الكتاب، ماشي هو ماشي هو الكاتب، ماشي هو الفاقه. يمكن لي نقول انا الكتاب هو الفاقه، علاش؟ لانه الشخص الذي يكتب هو الشخص الذي يعرف الفقه، هذا من باب المستقيم، هذا يصدق على هذا. أما على أن الكتاب هو الفاقه من ناحية تعجب الله، الكتاب هو الذي يكتب والفاقه هو الذي يعلم الفقه، ولكن يصدق بعضهم على بعض. قال الإمام رحمه الله هذا لا بيان المفهوم، وإن كان هو الأصل. شنو هو الأصل؟ لا لا، الأصل هو بيان، هو المفهوم، معناه هو الشرح، ماشي نبينوا المصدق. معناه لبغينا نعرفوا الحاجة هو نجيب له المفهوم ديالها، ماشي نجيب له المصدق ديالها. قال كما هو الأصل في التعريف، التعريف لأن التعريف هي علاش يجيبوها لبيان المفاهيم، لأن مفهومهما مختلف. شنو مفهومهما؟ المشهد والفاقه مختلفين من حيث الإجمال والتفصيل، مختلف لأن التعريف هذا مختلف، واش من حيث الإجمال والتفصيل أو من غير الإجمال والتفصيل؟ لأن الإجمال والتفصيل يكون في التعريف الحقيقي، مثلا ميدغي يقول انت الانسان جيب لي الحيوان الناطق. اذا الانسان الحيوان الناطق كاين تما كاين اختلاف. فاش اختلاف؟ اختلاف غير في الاجمال، كلمه الانسان مجمله والحيوان الناطق هذا تفصيل. اما الانسان اما قولنا الكاتب المجتهد ماشي الاجمال والتفصيل، لان المعنى هذا بوحده والمعنى هذا بوحده، ماشي البيان الاختلاف من حيث الاجمال والتفصيل، لا، لان هذاك الاجمال والتفصيل يكون في التعارف الحقيقي، التعارف يكون فيها الاختلاف في الاجمال والتفصيل. ولا حاجة الى ذكره، الى ذكر ياش الفقيه لك الفقيه والاصولي، علاش؟ للعلم به من تعريفي الفقيه والاجتهاد. واش نحتاج الى تعريف الفقيه او نحتاجوش؟ نحتاجوش. فما تقدم من ان ما قالوا الفقيه لذلك، شنو لذلك؟ للعلم به. علاش ما ذكرهمش؟ للعلم به من تعريف الاجتهاد والفقه. ثم هو قال وما قالوا، قال كاين اللي قالوا على ان بعضهم قال، وقال وما قالوا الفقيه، قالوا له كاين اللي قال، علاش ما قالوش؟ على ان بعضهم قاله تصريحا بما علم التزاما. على أن بعضهم قاله تصريحا، هذه هي ديك الدعوة السادسة. شنو يقول الدعوة السادسة؟ قال سيدي ما كاينش شي واحد اللي قال التعريف د، ما قالوش التعريف الفقيه هو العالم والأحكام الشرعية، قالوه ما قالوش، لا ما قالوش، لا قالوا كاين اللي قالوا، إذا ديك ما قالوش يسمى السليمة الكلية. السليمة الكلية باش تنقض، هذه هي، هذه هي قالوا. شكون هذا؟ هو الشيخ أبي إسحاق الشيرازي. ومراد الشيخ بهذا النقد على المصاب بهذا الإيجاب الجزئي فيما ادعوا من السليمة الكلية وما قالوا، إذ معناه ما قاله أحد بل قال أحد، هو هذا بما علم التزاما. وفين علم التزاما؟ مثلا قلنا الفقه هو العلم والأحكام، شنو فهمنا منه؟ عرفنا من هو العالم والفقيه، هذا هو علم. كاين اللي صرح بعد الالتزام صرح بالتعب. مثلا شكون الفقه؟ هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه، هذا هو الفقه. منو فهمنا العالم هو بعث. ولكن كاين اللي صرح بعد الالتزام صرح، قال المصنف رحمه الله والفقه العلم بالاحكام الشرعيه. الان مشي بدون بكو تعريف الفقه. نعم اعترض حتى على الذين عرفوا الفقيه بانه هو المجتهد، لم يعرفوا بينوا المصداق فقط، اعترض عليه بحيث بينوا المصداق حيث يطلب بيان المفهوم، مرسوم بين المفهوم وبين المصداق. لا دابا هو المصنف رحمه الله يقول لك سيدي عرفوا، مثلا هو المصنف شنو يدعي؟ كان اصول الفقه ابن السبكي قال اصول الفقه شنو هي؟ هي الادله الاجماليه. وإذا كان الأدلة الإجمالية قلت هو الأصول، هو الأدلة الإجمالية، ما حتاش يذكر التعريف ديال الأصولية، ما حتاش يذكر. صافي علاش غنذكر؟ قل ما نذكر التذكير الأصولي في حل ذكرهم في في في في في الفقه. هما ذكروا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، وذكروا الفقه هو المجتهد. وذكروا قالوا لي علاش ذكروا لأن نعتبروا فيه شي حاجة زايدة على الفقه. قالوا وكذلك القرطبي. هما اعترضوا عليه قالوا له هذاك الفقه هو المجتهد، قالوا له هذاك ماشي التعريف، هذاك بيان ومصدق، هذاك ماشي تعريف، هذاك بيان ومصدق. المحلي اعترض عليهم حيث بيان ومصدق، والمقام مقام بيان المفهوم. لا قالوا هو مثلا هو الاصل خصو يبينوا المفهوم، قالوا ولكن المقصود هنا ما يبينوش المفهوم، هنا يبينوا المصدق. علاش؟ قالوا لان كلمه الفاقه والمجتهد ماشي ما يستقلاش عليها التعريف، يعني المعنى ديال الفاقه الفهم والمجتهد للشهاد، ماشي بحال بعض. بحال يمشي يقول انت الانسان، نقول الكاتب الشاعر، يعني الكاتب والشاعر فيها الكتابه والشعر فيها الشعر، ما يصدقوش على ماشي ما يصدقوش، ماشي المفهوم ديالها، ما يصحش التعريف هذا، لان يعني بينهما تغاير. ولكن المصدق اياه يصح بها. قالوا هذا الشغب المحلي يقولوا هذا بيان والمصدق ماشي تعريف، والمصنف يدعي ان هذا تعريف. لا هو فهم هذاك بانه لا تعريف هذاك. جاءه اللبس من ارادهم المصدق في المقام. لا لا هو ماشي مصدق، هو اللي يقول هذاك تعريف، هذاك ماشي مصدق، هو اللي يقول هذاك تعريف. هما اللي يبينوا المصدق، هو اللي يقول لك هذاك تعريف. قال انا قلت التعريف الاصولي، هما تعريف اللي قلت تعريف. هو هذاك ماشي تعريف، يقول هذاك غير المصدق. بحال ماشي نقول مثلا حمزه هو التطاولي، يصدق عليه التطاولي، مع انه حمزه الشخص الفلاني ماشي هو التطاولي، ولكن يصدق عليه. من يصدق عليه؟ يحمل عليه. معنى كلمة الصدق هنا هي الحمل، معنى نذكر هذا مبتدا وهذاك الخبر ديالو، هذا هو الحمل. معنى يحمل عليه أي يصدق عليه، أي يخبر به عنه. بحال مش تقول زيد قائم، وزيد هو قائم، لأن المعنى زيد وحده ومعنى القائم وحده، ولكن يصدق عليه. في المصنف رحمه الله ذكر الأصول، تعريف الأصول، ذكر الأصولي، الأصولي ماشي بين الصدق دابا، لا تعريف، هذا تعريف بصح. قال هو مذكور في الفقه، الفقه هو الإمام الأحكامي، الفقه هو المجتهد. هو شي يفهم الإمام ابن السبكي، يفهم التعريف، التعريف بالصح، معنى يفهم ماشي مصدقان، لا التعريف المعروف. حالي مش يقول الإنسان الحي والناطق. الشربيني يقول له هذاك لا، هذاك ماشي بيان التعريف، هذاك ماشي، وإن كان الأصل في البيان يكون بالتعريف. قال له هذاك راه بيان المصدق. علاش؟ لأن بينهما تغاير، لأن المجتهد من الاجتهاد، الشهاد هو بذل جهد وكذا وكذا، أما الفقه من الفهم. ماشي ملي يصدقوا شيء، ماشي المعنى هذا، ماشي هي هذا، ولكن يصدقوا بعضهم. شنو يصدقوا؟ يمكن نخبروا بهم نقولوا الفقيه والمجتهد، والعكس نقولوا المجتهد هو الفقيه. يمكن. ثم قال والفقه العلم بالاحكام الشرعيه، ماشي بدا الامام رحمه الله يذكر التعريف ديال الفقه. التعريف ديال الفقه هل هو من المقدمه ديال العلم او المقدمه ديال الكتاب؟ إلى جوب. فتعريف الفقه هنا هل هو من مقدمة علم أو مقدمة كتاب بالنسبة للأصول؟ أما الفقه العلم والأحكام الشرعية بالنسبة للفقه، بالنسبة للفقه هو مقدمة علم. فتعريف الفقه في الفقه مقدمة علم، ولكن هنا في الأصول هل هو من مقدمة علم الأصولي أو مقدمة كتب الأصول؟ شنو هو؟ مين هو؟ ما هو لا من مقدمة ولا من مقدمة كيس؟ علاش؟ لأن هذا أولا ماشي من المبادئ العشر الأصول الفقه، وماشي هو قطعة نحتاج إليها في أصول الفقه، لأن أصول الفقه معرفة الأدلة، ما عندها علاقة بالفقه. هو ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ فتعريف الأصول، تعريف الفقه هنا ليس هو من أصول الفقه، لا من مقدمة علم ولا من مقدمة كتاب، لأن هذا هو مقدمة علم في كتب الفقه. من قاو كتاب الفقه يكون هو مقدمة علم، أما هنا لا، أنا ماشي هنا. هنا شنو هو؟ هنا يا مقل أصول الفقه دي شي اسم هذا التعريف. التعريف لو بغيت أنت تجيب التعريف خصك الأجزاء ديالو حتى تعرفها، حتى تعرف شنو هي. إذا أراد أن يكمل الجزء في أجزاء التعريف، وأراد أن يمدح الفقه، لأن يمدح الأصول اللي مبنية على الفقه، لأن الفقه بهذه المكانة شغيكون الأصول اللي هذا مبني عليه، غيكون شي حاجة زينة. قال يتم والعلم بالأحكام الشرعية العملية. مين فضوا هذا التعريف هذا؟ مين دخلون والعلم بالأحكام الشرعية الحكم؟ عاد غنبدو في مقدمة الكتاب، ثم غنبدو في مقدمة الكتاب. أما الآن فرغنا من مقدمة علم وغندقوا هنا كالاستطرادنا، هذا ما هو مقدم، هذا مش يكون استطراد. عن مين دخلون والعلم الحكم خطاب الله تعالى؟ غندخلوا في مقدمة الكتاب. من مقدمة الكتاب تنوصلوا لنا الكتاب الأول في مباحث الأقوال، عاد غندخلوا في المقاصد. اليوم تعطلنا عاد بدينا، جينا تنسعود زيادة إن شاء الله. الأسبوع الآخر